بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا في أن التيمم لا يصح إلا بنية، غير ما حكي عن الأوزاعي والحسن بن صالح أنه يصح بغير نية، وسائر أهل العلم على إيجاب النية فيه، وممن قال ذلك ربيعة ومالك والليث والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، وذلك لما ذكرنا في الوضوء. وينوي استباحة الصلاة، فإن رفع الحدث لم يصح لأنه لا يرفع الحدث. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث إذا ورد الماء، بل متى وجده أعاد الطهارة ذنبا كان أو محدثا، وهذا مذهب مالك والشافعي وغيرهما. وحكي عن أبي حنيفة أنه يرفع الحدث لأنه طهارة عن حدث يبيح الصلاة فيرفع الحدث كطهارة الماء. مسألة يذكرها أبو القاسم الخرقي يقول لنا في التيمم ينوي به المكتوب، يعني إذا أراد أنه يتيمم هتبقى النية إيه؟ لابد من النية أن هذا التيمم عبادة وحيكون شرطا لصحة صلاته، يبقى لابد أن هو ينوي بهذا التيمم نية العبادة، ينوي بذلك أنه يستبيح الصلاة أو يرفع الحدث زي ما هنشوف. يقول لنا: لا نعلم خلافا في أن التيمم لا يصح إلا بنية، لأن الآية قالت فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا، تيمم بمعنى اقصد وتوجه، والنية معناها العزم والقصد على فعل الشيء، فكأن هنا الآية فيها النص على معنى النية لما يقول لنا فتيمموا صعيدا طيبا، يعني توجهوا اقصد إلى ذلك. وفرق بين من يتوجه للتراب علشان ياخد منه حاجة، علشان يلعب فيه، علشان يتيمم به، يبقى هنا قد يتوجه، وحنفرق بين واحد واحد ازاي الا بالنية. فكأن الآية دخل في معناها القصد، اقصدوا الصعيد الطيب حتى تستعدوا للصلاة. فلذلك قالوا ان هنا الآية فيها الدليل على النية. واختلفوا في الوضوء، الوضوء هل يحتاج إلى نية ولا لا يحتاج إلى نية؟ فاللي قالوا يحتاج إلى نية يحتدوا بعموم إنما الأعمال بالنيات، والقياس على التيمم، والقياس على التيمم، لأن الوضوء الآية لنا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إذا قمتم إلى الصلاة افعلوا كذا وكذا وكذا. لذلك اختلف الأحناف مع الجمهور إنه هل الوضوء يحتاج إلى نية ولا لا يحتاج إلى نية. الأحناف قالوا لا، الوضوء ما يحتاجش النية، لأن النية لو كان يحتاجها كان ذكرها في الآية مش مذكورة. الجمهور قالوا لا، الوضوء لابد من نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وفرق بين واحد بيغسل وشه للتنظف والتبرد، وبين واحد بيغسل وجهه ويديه على ما في هذه الآية يقصد به رفع الحدث، قالوا لابد من النية. فكان من الدليل على النية القياس على التيمم، قالوا التيمم مش هو بدل الوضوء، طيب التيمم منصوص فيه على أمر النية، أو أشير فيه إشارة قريبة من النص على أمر النية، التيمم صعيدا طيبا. ووافق الأحناف الجمهور على هذه الآية وعلى النية في التيمم، ولكن خالفوا في الوضوء. الراجح انه لابد من النية في التيمم ولابد من النية في الوضوء، لان في الآية اذا قمتم الى الصلاة، يعني كأنه اذا قصدت ان تصلي فاغسل من اجل هذه الصلاة، من اجل يبقى هنا في نية مضمرة في الانسان انك بتتوضأ من اجل هذه الصلاة. ايضا اذا كان التيمم بدلا من الوضوء وفي حالة عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله والتيمم لابد فيه من النية بهذه الآية، يبقى على ذلك المبدل منه اللي هو الوضوء لابد فيه من النية من باب أولى. فلذلك بيقول لنا هنا إن لا نعلم خلافا في أن التيمم لا يصح إلا بنية، غير ما حكي عن الأوزاعي والحسن بن صالح أنه يصح بغير نية، لكن سائر أهل العلم باقي أهل العلم على إجاب النية فيه. قال لنا ممن قال بذلك ربيعة اللي هو شيخ مالك، ومالك كمان، والليث إمام مصر، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي اللي هم الأحناف. يعني هنا كأن إلا إما الأربعة على أنه لابد في التيمم من النية. طب حينوي إيه إذا أراد التيمم؟ هنا بيقول لنا ينوي استباحة الصلاة، ينوي استباحة الصلاة. هتلاقي المسألة دي فيها خلاف، إنه هل النية في التيمم ليستبيح الصلاة، يعني ليصلي فيدخل، إن كان الصلاة محرمة عليك حتى تتوضأ، محرمة عليك إذا كنت جنبا حتى تغتسل، محرمة عليك إذا كنت جنبا أو على حدث أصغر ولم تجد ماء حتى تتيمم، يبقى هنا علشان تحل لك الصلاة يبقى لابد من الوضوء أو الاغتسال أو لابد من التيمم في حالة عدم وجود الماء. فهنا دي معنى الاستباح، ليستبيح ليدخل في الصلاة. يستبيح كأنه يقول إن الحدث ما زال باقيا معك، يعني أنت محدث ولكن هتستبيح الصلاة مع وجود هذا العذر، كأنه زي المرأة المستحاضة، المستحاضة خلصت أيام الدورة بتاعتها وبعدين بينزل عليها دم برضو بعد ما خلص السبع أيام بتوعها أو ستة أيام بتوعها، هنا الآن هتغتسل وهتصلي مع أن ما زال بينزل عليها الدم، ولكن الآن إنها معذورة، معذورة ووقت الحيض بتاعها خلاص، وحي طبعا تفصيل الكلام ده في أبواب الحيض اللي بعد كده، لكن الغرض إنه الدم بينزل منها ومطلوب منها أنها تصلي، فهي تستبيح الصلاة بذلك. طيب اتوضت، ارتفع الحدث بتاعها، يقول ده الحدث دايم، الحدث دايم ما زال عمال بينزل منها الدم، كذلك من به سلس بول، به سلس بول عمال ينقط كل شوية ينزل منه بول ينزل، أو امرأة كذلك، هيجي وقت الصلاة هيعمل ايه؟ معذور، يتوضأ ويصلي. هنا هيقولوا الوضوء ده رفع الحدث ولا يستبيح به الصلاة؟ ادي هنا المعنى، ولو قلنا رفع الحدث طب هو الحدث نازل ما زال عمال بينزل منه، يبقى على ذلك الحدث مرتفعش، امال ايه؟ يقول لا بيصلي وهو يستبيح فعل الصلاة للعذر الذي هو فيه، يعني هو معذور فالحدث بتاعه دائم وعمال ينزل منه، ولكن مع ذلك هنقول له اتوضأ وصلي وتوضأ لكل صلاة حتى وإن نزل منك الحدث وأنت تصلي. هنا بقى في مسألتنا إن التيمم هيستبيح به الصلاة، المعنى إن حدثه مولود ما راحش الحدث، وإنه يستبيح الصلاة بمعنى إنه معذور ويصلي على هذا الحال، ولا إنه زيه بالضبط زي الوضوء، الوضوء بيرفع الحدث من الإنسان، كذلك هنا التيمم رفع الحدث ويستبيح ويبقى يصلي بهذا الشيء لقد ارتفع الحدث بتاعه. نشوف كلام قدامه، يقول لنا ينوي استباحة الصلاة فإنه رفع الحدث لن يصح. ليه؟ قال لأنه لا يرفع الحدث، يعني يقول إن التيمم ما بيرفعش الحدث. ابن عبد البر يقول لنا أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث إذا وجد الماء، بل متى وجده أعاد الطهارة جنبا كان أو محدثا. لاحظ هنا أن الإجماع مش على أن التيمم لا يرفع الحدث، لا، ده على أن التيمم لا يرفع الحدث مع وجود الماء، مع وكلامنا مش مع وجود الماء، ده كلامنا مع فقدان الماء، وهتيمم ليه مع وجود الماء إلا أن يكون معذورا من مرض لا يقدر معه على استخدام الماء. يبقى الإجماع في المسألة ما هوش في المسألة اللي احنا بنتكلم فيها، أن واحد لا يجد ماء وعايز يتيمم عشان يصلي، الآن إذا تيمم هل يرتفع الحدث؟ ما فيش إجماع هنا في هذه المسألة، لا يصح فيها إجماع، الإجماع ده إنه لا يرتفع الحدث إذا وجد الماء، لكن مع عدم وجود الماء فلا إجماع في المسألة. ولذلك بقى ده الخلاف في المسألة بين الأحناف وبين الجمهور. الأحناف هيقولوا إن التيمم بيرفع الحدث، وبرضه ما هواش متفق عليه عند الأحناف، بل لهم قول بذلك، وإن كان الأرجح برضه عندهم أنه لا يرفع الحدث، وده كلام السرخسي هيقول لنا إن التيمم لا يرفع الحدث ولكنه طهارة شرعا إلى غاية، وهو وجود الماء، كأنه عايز يقول يرفع الحدث مؤقتا، كأنه رفع التيمم للحدث رفع مؤقت، ولعل هذا هو الأرجح في المسألة، أنه التيمم رافع للحدث مؤقتا، فيستبيح بذلك الصلاة ويبقى حكم حكم المتوضئ لغاية ما يجد الماء فيلزمه أنه يتوضأ أو أنه يغتسل. يقول لنا الشيخ أحمد بن يونس الحنفي: التيمم يرفع الحدث عندنا لكن رفعا ممتدا إلى وجود الماء، فإذا وجد عاد الحدث السابق. هنا لاحظ أنه الأحناف لما يقولوا التيمم يرفع الحدث، رفع الحدث رفعا مؤقتا، رفعا مؤقتا، ما هوش يقول يرفع بالكلية، لأن هنا إذا وجد الماء عند الجميع هيقول لابد أنه يتوضأ. ثمرت الخلاف إيه؟ إن الخلاف اللي بين الأحناف وبين الجمهور في أن يرفع ولا يبيح الصلاة، يقولون تظهر في أنه يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، ده عند الأحناف، ويصلي فرضا واحدا أو النوافل تبعا له عند الشافعية وعند غيرهم. يبقى هنا كأنه الأمر إذا تيمم وقالوا التيمم يرفع الحدث مؤقتا، يبقى يصلي عليه فريضة، عليه فريضتين، عليه ثلاث فرائض، يصلي الفرائض، ما يلزموش أن يصلي فريضة ويتيمم تاني عشان يصلي الفريضة التانية إذا كان عليه فوائد. عند غيرهم هيقولوا أن كل فريضة لابد لها من تيمم. يقول لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التيمم يرفع الحدث، وهو مذهب أبي حنيفة. ولاحظ المذهب أبي حنيفة مش رفع الحدث دائما، لكن رفع الحدث المؤقت، يعني لغاية ما يجد الماء بعد ذلك. نشوف كلام ابن قدامة بعد كده، يقول لنا: ولنا، يعني في الاحتجاج له وللجمهور على الأحناف، أنه لو وجد الماء لازمه استعماله لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم إن كان جنبا أو محدثا أو امرأة حائضة، ولو رفع الحدث لاستوى الجميع لاستوائهم في الوجدان. لاحظ أن الأحناف ما قالوش أن يرفع الحدث على طول، ولكن قالوا يرفع الحدث مؤقتا لغاية ما يجد الماء فلا يعترض عليهم بمثل ذلك. قال لنا: ولأنه طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث كطهارة مستحاضة. ولكن الأحناف حيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التيمم بدلا من الوضوء، وما قالش بدل مع الفارق ولا هو هنا، لكن إذا وجد الماء بعد ذلك يلزمه استخدام الماء، لكن طول ما هو فاقد للماء فالتيمم قائم مقام الوضوء. يقول لنا ابن قدامة: إن نوى بتيممه فريضة فله أن يصلي ما شاء من الفرض والنفل، سواء نوى فريضة معينة أو مطلقة، فإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة لم يجز أن يصلي به إلا نافلة، وبهذا قال الشافعي. يعني اللي بينقل هنا كلام ابن قدامة غير ما نقله الحنفي من شوية اللي ذكرناه، بيقول لنا ابن قدامة إذا نوى بتيممه فريضة، يعني اتيمم من أجل فريضة فليصلي. هنا عرفنا مذهب الحنابلة أنه فرضنا عليه فائتة، يبقى حيتيمم وحيصلي هذه الفائتة وفريضة الوقت أيضا اللي مولودة بالتيمم الواحد. لكن حيفرق عندهم إيه؟ أنه إذا تيمم بنية النافلة، التيمم عايز يصلي نافلة وبعدين جاء عليه فريضة، هل ينفع هذا التيمم؟ حيقول لا ما ينفعش. عند الأحناف حينفع أنه تيمم بنية فريضة ولا بنية نافلة، لأن عندهم قالوا حيرفع الحدث بتاعه، يبقى على ذلك ما تفرقش تيمم من أجل يصلي نافلة ولا من أجل يصلي فريضة. أهو بيقول لنا: قال أبو حنيفة: له أن يصلي ما شاء، لأنها طهارة يصح بها النفل فصح بها الفرض كطهارة الماء. كلام جيد. بيقول لنا ابن قدامة: لنا الدليل، يعني لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هو الدليل اللي بيذكره يعني ينزل في كل العبادات، نقول إنما الأعمال بالنيات، وهم كمان حيقولوا إنما الأعمال بالنيات، قالوا وهذا نوى إنه يرفع الحدث فلذلك عمله بنيته. أنتوا حتقولوا إنه نوى استباحة الصلاة، مش حنوافق في هذا الشيء، بل نقول إن التيمم هذا رافع للحدث ويجوز له إن يصلي به ما شاء من فرائض ومن نوافل، لأنه بمثابة الوضوء. يقول لنا ابن قدامة: إذا نوى الفرض استباح كل ما يباح بالتيمم من النفل، قبل الفرض وبعده وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد. وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي يعني الأحناف. عايز يقول إنه إذا اتيمم هذا فاقد للماء وبعدين جاء وقت الصلاة وهو على جنابة أو هو محدث حدثا أصغر عايز يصلي هنقول له تيمم. فإذا تيمم من أجل صلاة الظهر مثلا فعلى ذلك الآن على قول الجمهور يستبيح الصلاة، على قول الأحناف ارتفع الحدث، على قول الأحناف يفعل ما يشاء، عايز يصلي فريضة، عايز يصلي نافلة، عايز يقرأ قرآن، عايز يمكث في المسجد. عند الحنابلة والجمهور هيقولوا بس بشرط يكون التيمم من أجل الفريضة، فإذا كان ما هوش من أجل الفريضة هيستباح به النوافل فقط دون الفريضة، والفريضة تحتاج لتيمم وحدها. قال مالك لا يتطوع قبل الفريضة بصلاة غير راتبة، وحكي نحوه عن أحمد. قال ابن قدامة ولنا أنه تطوع فأبيح له فعله إذا نوى الفرض. هنا الراجح أنه التيمم رافع مؤقت للحالة اللي هو عليها من عدم استباحة الصلاة، فإذا تيمم ارتفع الحدث مؤقتا فله أنه يصلي ما شاء من الفرائض ومن النوافل. وإن نوى نافلة، ده ابن قدامة بقى بيقول لنا هنا إذا كان هذا المتيمم ما تيممش من أجل فريضة، لا تيمم عشان يصلي نافلة، تيمم عشان يقرأ قرآن، تيمم عشان يقعد في المسجد، أفعال كلها من السنن ليست من الفرائض. قال لنا يباح له النوافل وأبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف، لأن النافلة آكد من ذلك. يعني عايز يقول حيباح له ذلك ولكن لن يباح له أن يصلي فريضة بهذا التيمم اللي تيممه من أجل النافلة. كأنه مذهبه هو والجمهور أنه لازم عشان يصلي فريضة صلاة ظهر صلاة عصر يتيمم من أجل هذه الصلاة، يبقى تيمم بنية الفريضة ما هياش بنية النافلة. وطبعا أنه يتيمم من أجل الفريضة ليست من أجل النافلة يمكن ينتقد ذلك بالوضوء، أن الوضوء لو أن إنسان على حدث أصغر وبعدين حب أنه يتوضع عشان يقرأ في المصحف الكل هيتفق أنه لو ما قراش في المصحف ما عرفش حاجة، ويجوز أن يقوم يصلي نافلة، وإذا أذن الفريضة يصلي الفريضة بالوضوء نفسي. فعلى ذلك الأحناف هيقولوا إيه الفرق؟ ما هو التيمم والوضوء، التيمم بدل من الوضوء مع العذر والعذر موجود، يبقى على ذلك إذا تيمم من أجل ما لا يستباح إلا بتيمم فليكن لباقي الأشياء مثله. يقول لنا ابن قدامة هنا إن نوى شيئا من ذلك من النوافل يعني أو من مس المصحف أو الطواف لم يبح له التنفل بالصلاة لأنه أدنى. مسألة الأدنى والأعلى في ذلك تحتاج لدليل خاص فيها، والدليل اللي هو بيقوله أعم من الدعوة اللي بيدعيها أنه إنما الأعمال بالنيات، نقول كل عمل من الأعمال حتى يؤجر عليه لابد فيه من نية ليؤجر عليه، لكن نحتاج دليل بخصوص هذه المسألة أن لازم يتيمم من أجل صلاة الفريضة علشان ينفع يدخل فيها الفرائض، أو أنه يتيمم من أجلها حتى يصح منه هذه الفريضة. فإذا تيمم من أجل النافلة لم يصح، تحتاج لدليل خاص فيها. يقول لنا إن تيمم للطواف، يعني واحد بيطوف الكعبة وما لقاش ماء علشان يتوضى، أو أنه الماء موجود لكنه مريض ما يقدرش استخدام الماء فتيمم من أجل هذا الطواف، هيقول لنا يباح له أن يقرأ القرآن وأنه يمكث في المسجد الحرام لأنه أعلى منهما اللي هو الطواف، فإنه صلاة واشترط لها طهارة وله نفل وفرض ويدخل في ضمنه اللبس في المسجد، وإن وأحدهما لم يستبح الطواف لأنه أعلى منه. هو مشى طبعا على مسألة أنه إذا كان ينوي بتيمم ما كان نافلة يبقى ما يصحش يفعل به فريضة، فإذا نوى ما كان فريضة ينفع أن يعمل به النافلة، والراجح أنه لا فرق بين الاثنين لعدم الدليل الخاص في المسألة. فصل: إن تيمم الصبي لإحدى الصلوات الخمس ثم بلغ لم يستبح بتيممه فرضا لأن ما نواه كان نفلا. وهنا يعني في المسألة عايز يقول إنه صبي يتيمم ليصلي صلاة الصبي قبل بلوغه هذه صلاة نافلة ليست فريضة، حتى وإن كان بيصليها من صلاة ظهر أو عصر أو كذا لكن هي له نافلة وليست فريضة لعدم تكليف. طب بعد ما تيمم بلغ، لو تخيلنا المسألة على ذلك يقول لا تيمم بدعة ما ينفعش على كلام الأحناف، ليه؟ لو أنه كان توضأ، هم الجمهور كلهم حيقولوا لو أنه توضأ ثم بلغ بعد وضوئه فصلاة الفريضة فريضة، فليقل أو ليقنس ذلك في النافلة أيضا. مسألة، قال أبو القاسم الفرقي: فيمسح بهما وجهه وكفيه، يعني التيمم عبارة عن ضربة، هيضرب الأرض أو يضرب على التراب أو على الصعيد الطيب، وبعدين يمسح وجهه وكفيه. ابن قدامة بيقول لنا لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين، قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، القدامى لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين من قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه من الصعيد الطيب. ويجب مسح جميع، يعني عايز يقول مسح جميع الوجه بيقيس على الوضوء انه بيغسل الوجه فيه، يبقى على ذلك يمر براحتيه على وجهه جميع. طبعا مش هيجب مسحه يعني لازم يحط الوش كله يتمرمغ تراب مثلا عشان يقول كده، لا، ده المقصد ان ايديه اللي كان مطرحها تراب ونفخ فيهما يستوعب المسح باليدين على وجهه. قال سليمان بن داود: يجزئه ان لم يصب الا بعض وجهه وبعض كفيه، يعني على كلامه انه لو مسح بعض وجهه اجزاه، ولكن اللي حاصل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه ومسح وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم، يبقى الوجه كله والكفين جميعهما. ولنا قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وايديكم من، فامسحوا بوجوهكم، لنا ان الباء زائده كان يعني يقصد بها امسحوا وجوهكم، يبقى لابد من الاستيعاب ده على كلامه. قال: فيجب التعميم كما يجب تعميمهما بالغسل لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فكأن المعنى كلامه إيه؟ يقول لنا ربنا قال فاغسلوا وجوهكم، فأخذنا منها أن الغسل لابد يكون يستوعب فيه الوجه كله، فإذا قال امسحوا بوجوهكم يبقى المعنى امسح بهذا التراب وجهك، يعني بجزء من هذا التراب يكون على الوجه فيعمم الوجه. فيضرب ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابع يديه وظاهر كفيه إلى الكوعين بباطن راحتيه. الكوع، كلمة كوع معناه الرسغ، يعني معناه الرسغ اللي هو المفصل اللي على الكف على طول، المفصل اللي بعد الكف على طول، لكن المرفق اللي في نص الدراع اللي في آخر اليد ده اسمه المرفق. المرفق لكن المرفق هيغسل في الوضوء، إنما الكوع أو الرسغ اللي هو أول مفصل بعد الكف على طول هو ده الكوع. طبعا احنا في اللغه بتاعتنا العاميه بنقول الكوع اللي هو ده، الكوع اللي هو المرفق، لكنه في الياء في الاحكام الفقهيه واللغويه ان ده اسمه المرفق او المرفق، انما الكوع اللي هو العظمتين اللي بعد الكف مباشره. قال: فيضرب ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابع يديه وظاهر كفيه إلى الكوعين بباطن راحتيه، ويستحب أن يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين الأصابع. ما جايش عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه خلل بين الأصابع، إنما هو ضرب ضربة على الأرض، مسح وجهه ومسح كفيه صلى الله عليه وسلم، يبقى دي أسهل ما يكون فيها. بس يعني أحيانا الفقهاء يعني يدققوا في المسألة لغاية ما تبقى صعبة جدا ما تعرفش إنك تطبقها، إنما يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الطريقة اللي بيذكرها البعض يعني هي دي مطلوبة، مستحيل كان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيانها لغاية ما يموت صلى الله عليه وسلم، ولم يبين لهم أن يتيمموا بهذه الصورة. فعل ذلك هنا التيمم، حيضرب يديه على الأرض وبعدين حينفخ فيهما ويمسح وجهه وبعدين الكفين، بس ده كده التيمم. ابن عقيل بيقول لنا ده من الحنابلة: رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبا مستحقا في الوضوء، وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه، يعني عايز يقول أنه ضرب يديه على الأرض أو الإيديه مسحته وبعدين مسح وجهه وبعدين الكفين، وإن كان الحديث أو الآية ما داش فيها الترتيب، ما فيش ترتيب أصلا فيه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فهنا بدأ بالوجوه يمسحوا بوجوه وعطف عليها بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب، ما قالش بوجوهكم ثم أيديكم، ولكن قال بوجوهكم وأيديكم من، دل على أنه مسح اليدين قبل الوجه أو الوجه قبل اليدين كله جائز، ولكن الأفضل أنه يضرب يديه على الأرض وبعدين ينفخ التراب بحيث ما يبقاش تراب كثير على يديه، يمسح الوجه وبعدين يمسح اليد اليمنى على اليسرى، يمسح اليدين على بعض. فصل. وإن تيمم بضربتين الوجه واليدين إلى المرفقين، لاحظ أن الحنابلة بيقولوا أن الواجب فقط هو يمسح الوجه ويمسح اليدين إلى الرسغين فقط، ما هواش إلى المرفقين. طب لو فرضنا عايز يفعل هذا الشيء يعمل إيه؟ طبعا عايز يعمل هذا الشيء ما فعلهوش النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيه. إنما فرضنا أنه عمل هذا الشيء، فهو بيقول يضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها على ظهر الكف، فإذا بلغ الكوع قبض أطراف أصابعه على حرف الذراع ويمرها إلى مرفقه، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر بالإبهام على ظهر إبهام يده اليمنى ويمسح يده اليمنى يده اليسرى كذلك، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعهما. ده اللي بيقصره، وهي صورة صعبة علشان يقول هو ضرب يديه على الأرض وبعدين مسح وجهه، أدي مرة، بعدين هيضرب ضربة تانية على الأرض وبعدين يبتدي بقى يمسح إيده، هيمسح إزاي؟ فيقول حيمر بيه، يبقى هنا في تراب على الصابع وتراب على راحة اليد. طيب التراب اللي موجود على الصابع كأنه هيجيب على الصابع الأخرى بتاعة اليد التانية ويمشي بيها لغاية النهاية، وبعدين إذا وصل لغاية المرفق يروح قالب الراحة مخليها على باطن اليد ويروح طالع بيها لغاية ما يصل لفوق، وصل لفوق يروح ماسح بظاهر الإبهام على الأخرى، وبعدين يروح عامل بإيده الأخرى نفس الحكاية، الصابع على ظهر الصابع على ظهر اليد لغاية ما يوصل للمفصل المرفق، وبعدين باطن الراحة يجي على باطن اليد لغاية ما يطلع لفوق، وبعدين بالإبهام على طريقة معقدة خالص، ولا يجي بها نص ولا غيره، ولا صح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا من التكلف، من التكلف ان احنا نقول حاجة ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم، واذا كان الامر بهذه الصورة وانه ده واجب في التيمم، مستحيل يموت النبي صلى الله عليه وسلم غير ما يبين لهم ويعلمهم. ده احنا محتاجين ان احنا نقعد نقراها كويس ونفهمها كويس، شرح لنا علشان نعرفها. الراجح ما يصحش فيها شيء، انما الامر اسهل من ذلك بكثير، هي ضربة على الارض، مسح وجهه ومسح ايدي الاثنين احداهما بالاخرى وانتهى التيمم على ذلك. طيب يقول لنا إن تطاول الفصل بينهما اللي هو بين مسح الوجه ومسح اليدين، وقلنا بوجوب الموالاة استأنف التيمم لتحصل الموالاة، يعني هل الموالاة واجبة ولا غير واجبة؟ هينبني على الوضوء، هل الموالاة فيها واجبة؟ معنى الموالاة يعني إنه ما يتركش زمنا بين غسل عضو وغسل عضو آخر، ده في الوضوء. واحد بيتوضى راح متمضمض واستنشق وغسل الوجه وغسل يديه، وبعدين قاعد يلعب شوية وبعدين رجع راح جاي مكمل بعد ما عدى فترة طويلة. هنا هل ينفع أن يبني الوضوء على وضوء؟ الراجح لا، لأن أفعال الوضوء أفعال مرتبة على ذلك وما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. يبقى هنا ده الوضوء لأنها أعضاء مختلفة، بخلاف الغسل بيغسل الجسد كله، فلو أنه غسل بعضه ثم أكمل بعد ذلك بنى عليه، الراجح أنه يجوز له. إنما الوضوء ده في أعضاء مختلفة في الجسد مقصودة بذاتها، والترتيب بتاعها فعله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يبقى هنا الوضوء شيء والغسل شيء آخر. التيمم بقى ملحق بالوضوء ولا ملحق بالغسل؟ لاحظ ان التيمم هيقوم مقام الوضوء وهيقوم مقام الغسل، فبناء على ذلك هيجي الاشكال، هل ان التيمم لابد فيه من الموالاة زي الوضوء، ولا ان طالما قام مقام الغسل يبقى مش لازم الموالاة فيها، يبقى ممكن يضرب يديه على الارض ومسح وجهه ولعله سارح شوية وانتظر فترة وبعد كده راح ماسح اليدين. هنا الاولى في ذلك انه يلحق بالوضوء، لان التيمم امر سهل وما يحتاجش لانه يضيع وقت انه ضرب يديه على الارض وبعدين ينتظر امتى يمسح وجهه وامتى يديه. لكن في الاغتسال ممكن نعذر نقوله ان ميه اتقطعت ما لقاش ماء علشان يكمل الاغتسال، الوضوء يمكن حصل عذر او كذا، انما التيمم هم عضوين اتنين اللي هيخليه يعمل عضو بعد نص ساعه يعمل عضو الاخر. طب التسميه، هل التسميه واجبه في التيمم ولا ليست واجبه؟ راجعه برضه للوضوء. الوضوء ذكرنا ان الجمهور على ان التسمية ليست شرطا في صحة الوضوء، وده الراجح اللي فيها انه اما انها واجبة واما انها مستحبة، لانه الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اسناده فيه ضعف، وعلى فرض تصحيح الحديث فتأوله العلماء قالوا المقصد انه النية، يعني لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لانه ينوي الوضوء ينوي بذلك لراجع الحديث انما الاعمال بالنية. فالجمهور على انه الوضوء لا يشترط لصحته أنه يسمي في أوله، ولكن هذا الأفضل وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبدأ أعماله بالتسمية صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك يكون الوضوء من ذلك، فهنا يستحب التسمية على الوضوء وكذلك في التيمم في أوله. يقول لنا يجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه، المعنى أنه من الرسغ يعني اللي هو زماء الكوع. طيب إذا كان أقطع من فوق الرسغ يعني لابد مسح اليدين الكفين، طب لو أحد اليدين مقطوعة هنا هل حيقوم مثلا يعمل التراب على إيده من فوق؟ وده برضه في الوضوء، الوضوء حيبقى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طب فرضنا الإنسان ده إيده مقطوعة من الرسغ، هنقول له يغسل باقي لغاية المرفق. طب لو مقطوعة من المرفق هل يلزمه انه يغسل الجزء الاعلى؟ كذلك في الرجلين، لو ان رجله مقطوعة هنا يلزمه انه يغسل الرجل في الوضوء او الساق بتاعه في الوضوء؟ الراجح لا، العضو غير موجود يبقى على ذلك ملوش انه يستبدل مكانه عضوا اخر، ما فيش ذلك. يبقى في التيمم نفس الشيء، لو ان اليد مقطوعة الاصابع يبقى حيمسح الراحة ويظاهر الكف، لو الايد كلها مقطوعة يبقى ما يلزموش انه يمسح شيئا. فإن أوصل التراب إلى محل الفرد بخرقة أو خشبة، فقال القاضي يجزئه، وقال ابن عقيل فيه وجهان، المعنى يعني إذا احتاج إلى ذلك مثلا عايز يتيمم وما فيش قدامه شيء لكن وجد خرقة عليها تراب وهو مولود في مكان في سرير أو غيره مريض مثلا، فأخذ الخرقة اللي هي على تراب بحالها كده وراح ماسح بها وجهه ومسح بها كفه، يعني ما بشرش بيده إنه خد على إيده التراب ومسح، لا ده هو بالخرقة نفسها راح ماسح وجهه ومسح يديه بالتراب، طالما إن ده على الوجه التراب وعلى اليدين التراب خلاص التيمم بتاعه صحيح. إن مسح محل الفرض بيد واحدة أو ببعض يده أجزأه، يعني واضح الكلام إنه يتيمم بإيد واحدة، بيد ضرب بها على التراب مسح وجهه كله استوعب، ضرب تاني على التراب مسح يده الأخرى والأولى مسحها بما كان على الثانية أيضا يصح. وإن يممه غيره جاز، إنسان يمم المرأة زوجها مريض فيممته أو العكس في ذلك أيضا يجوز كما لو وضعه غيره، تعتبر النية بمين اللي حينوي؟ لو إن إنسان مريض وواحد بيممه ليصلي فهنا النية هل اللي بيمم ولا المتيمم نفسه؟ طبعا هذه عبادة لهذا الإنسان، فعلى ذلك نيته هو وليست نية غيره. مسألة يقول لنا أبو القاسم الخراقي، وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزئ، لو إن التراب اللي هو بيتيمم منه غير طاهر لا يجزئه في التيمم. قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا، إن لابد التراب يكون طاهرا ليس نجسا، ودي مسألة قدمناها في مسألة المقبرة، إن التراب اللي في المقبرة إذا كان عليه من صديد الموتى أو غيره هل ينفع التيمم به؟ إذا عرفنا إنه عليه من نجاسات فلا يجوز التيمم به، إذا شككنا أو استيقنا إنه ما فيش عليه شيء يجوز التيمم منه. والمقصد بتراب المقبرة يعني التراب اللي طالع من القبر نفسه وليس اللي في سكك المقبرة. فصل، ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد، قدمناها برضه أنه فرضنا مجموعة من المرضى في مستشفى ومحظور عليهم استخدام الماء وعايزين يصلوا، هنقول يتيمموا، جابوا لهم صحن فيه تراب فده يتيمم منه والتاني والتالت ما فيش مانع من ذلك. مسألة يقول لنا أبو القاسم الخراقي، وإذا كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب فخشى على نفسه إن أصابه الماء غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء. ابن قدامة بيقول لنا هذه المسألة دالة على أحكام، المسألة عبارة عن إيه؟ أبو القاسم الخراقي اللي هو صاحب المختصر اللي بيشرحه لنا ابن قدامة في المغني يقول لنا إذا كان به قرح مرض قروح أو غيرها أو مرض مخوف، مرض مخوف يعني يتخاف عليه لو استخدم الماء ممكن يموت، فخشي على نفسه إن أصابه الماء يعمل ايه؟ يقول لنا غسل الصحيح من جسده. يعني ممكن يكون الجروح موجودة في عضو من الاعضاء لكن مش في كل جسمه، وبعدين هو على جنابة، فقام هنا اختار انه يغسل الصحيح من جسده وبعدين يتيمم للجزء الذي لم يصبه الماء. يبقى حكيم حيك معمل الاثنين، انه يتيمم وانه يغسل الاجزاء الصحيحة. ابن خدامة بيفصل يقول هذه المسألة دالة على احكام، منها إباحة التيمم للجنب، وده قول جمهور العلماء، لأن الإنسان إذا كان على جنابة ولم يجد ماء أو وجد الماء ولا يقدر على استخدامه لمرض أو لغيره يجوز له أنه يتيمم، ودي عليها جماهير العلماء وعليها الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وهنا بيقول كان ابن مسعود لا يرى التيمم للجنب. ابن مسعود يعني بيقولها كنوع من التفقه ومن باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، يعني علشان الناس ما تستحلهاش يقوموا يسيبوا الوضوء وهم واجدين للماء. ده كأن مقصد ابن مسعود رضي الله عنه. وحصلت مناظرة بين عبد الله بن مسعود وبين أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فرجل بيسأل ابن مسعود عن التيمم، لم يجد ماء يصلي ولا ما يصليش، فابن مسعود كأنه ذكر له أنه لا يصلي لغاية ما يجد الماء. فأبو موسى الأشعري بيقول له لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ يعني لو قعد شهر على كده مش لاقي ماء مش هيصلي، فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فهنا احتج أبو موسى رضي الله عنه بهذه الآية. فابن مسعود بيّن وجهة نظره وقال لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. يبقى كأن منع ابن مسعود من باب سد الذرائع، إن ما هي المية كتيرة هي، ولو قلنا لهم من دلوقتي هذا الحكم هيقوم كل واحد الدنيا ساعة يقوم يتيمم وما يتوضاش وتبقى الصلاة بتاعته باطلة. فهنا بيقول له أبو موسى وإنما كرهتم هذا لهذا. قال نعم، يعني كرهتم التيمم خوفا ان الناس يستحلوا يتيمم ويترك الماء مع وجوده الماء. قال نعم. فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاله فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابه، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربه على الارض ثم نفضها ثم مسح به ما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح به ما وجهه صلى الله عليه وسلم. يعني هنا الرواية فيها إيه؟ ضرب يديه الأرض وبعدين مسح الكفين واحدة بالتانية ومسح وجهه، يعني مراعاة الترتيب الوجه واليدين ما هوش مقصود فيها، جاز يبدأ بالكفين أو بالوجه. اللفظة المذكورة دي لفظة الإمام البخاري، الحديث ده متفق عليه. قال عبد الله بن مسعود أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ لم يقنع عمر بقول عمار، كأن ابن مسعود احتج بأن عمر بن الخطاب سمع هذا الحديث من عمار ومع كده ما أقنعوش هذا الذي قاله عمار. نقول أن عمر رضي الله عنه مش أنه لم يقنع بقول عمار ولكنه نسي الواقع، نسي الواقع لأن حصلت له هو وعمار والاثنين كانوا في مكان والاثنين أجنبة، فعمار اتمرغ في التراب وصلى، عمر بن الخطاب ما صلىش. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم علم عمار وعمر رضي الله عنهما كيف التيمم. عمار افتكر، عمر نسي، فلذلك لما عمار بيقول له انت مش فاكر لما حصل، فعمر بن الخطاب ما افتكرش. فابن مسعود بيقول يعني ألم ترى أن عمر لم يقنع بكلام عمار؟ الراجح طبعا أنه من علم شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حجة على من لم يذكر، فعمار علم. ولذلك لما عمار قال لعمر إن شئت لا أحدث به، لو عايزنا نحدث نحدث، فقال لا رضي الله تبارك وتعالى عن عمر، لأنه إزاي تكتم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكن وليك ما توليت، طالما أن أنت اللي فاكر يبقى بلغ هذا الشيء وأنت شيل عند ربنا سبحانه تبارك وتعالى جزاءك لو كنت ناسيا أو تكذب في ذلك. بيقول لنا هنا ابن قدامة منها إباحة التيمم للجنوب، وروى عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا ولم يصلي مع القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال أصابتني جنابة ولا ماء، يعني أنه رجل من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وإذا اعتزل ما صلاش. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي؟ فقال أنه على جنابة وما فيش ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثاني حكم يذكرون ابن قدامة قال ومنها أن الجريح والمريض إذا خاف على نفسه من استعمال الماء جاز له التيمم. الجريح والمريض إذا خاف على نفسه من استعمال الماء، طبعا الآية ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى إن كنتم مرضى، يبقى على ذلك المريض يجوز له أن يتيمم. ولكن أنهي مرض؟ ضروري حيكون المرض اللي الماء يقوم يؤثر فيه ويؤذي صاحبه أو يؤخر برأه أو يخاف على نفسه من استخدام الماء. يقول لنا هنا ابن قدامة لم يرخص له عطاء في التيمم، إنما رخص أكثر أهل العلم منهم ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاووس والنخعي وقتادة ومالك والشافعي. قال ونحوه عن الحسن في عدم الترخيص، يعني قال ولنا قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم، وحديث عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عن حديث عمرو بن العاص روى أبو داود وروى الإمام أحمد أيضا، بيذكر عمرو قال احتلمت في ليلة باردة. عمرو بن العاص كان في غزوة ذات السلاسل أو غزوة ذات السلاسل، قال فاحتلمت، كان هو قائد الجيش، فلما احتلم قال فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، خاف إنه لو اغتسل حيموت، الدنيا برد والمكان سقيح، فخاف من البرد فتيمم وبعدين صلى بالناس صلاة الصبح. لما صلى بهم هو إمامهم هو قائدهم، فصلى بهم كأنهم أنكروا عليه ذلك إن أنت المية موجودة، ولكن هو شايف المية متلجة وما فيش حاجة يسخن فيها الماء، فلذلك اتيمم وصلى. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ صليت بأصحابك وأنت جنب؟ إيه عذرك؟ قال فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني إنه نزع بهذه الآية واحتج بها ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولو أنا استخدمت المية المتلجة حنقتل نفسي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، ومستحيل إنه يضحك على باطل صلوات الله وسلامه عليه، إنما ضحك ضحك مقررا ما صنعه أنه حق. في رواية تانية أن عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث، قال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، كأن يعني أنه اتيمم من أجل الجنابة وتوضأ، يعني كأنه أتى بالذي قدر عليه، وهذا فقه منه رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن المية موجودة ممكن أنه يستخدمها في الوضوء لكن ما يقدرش أن يغتسل بها وإلا ممكن يموت، لذلك احتاط فتيمم من أجل الجنابة وتوضأ وصلى بأصحابه. والله أعلم. من الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.